بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في باب إثبات ضحك ربنا عز وجل: وروى إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز منه العرش. حدثناه محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال بندار: حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد وقال يحيى: حدثنا يزيد بن هارون قال إسماعيل بن أبي خالد قال أبو بكر: لست أعرف إسحاق بن راشد هذا، ولا أظنه الجزري أخو النعمان بن راشد. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح ويحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة السبائي عن أبي فراس عن عبد الله بن عمرو قال: يضحك الله إلى صاحب البحر 3 مرات: حين يركبه ويتخلى من أهله وماله، وحين يميد، وحين يرى إلى الله، إما شاكرا وإما كفورا. قال أبو بكر: قد كنت أعلمت قبل هذا الباب أن العلماء لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة جل ربنا وعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين يرى خالقه جل وعز يوم القيامة، وإنما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأعطاني بعض أصحابي كتابا منذ أيام منسوبا إلى بعض الجهمية، رأيت في ذلك الكتاب عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود يريم أحسن عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال: من زعم أن الله يرى جهرة فقد أشرك، ومن زعم أن موسى سأل ربه أن يراه جهرة فقد أشرك. واحتج الجهمي بهذا الخبر، ادعى أن الله تعالى لا يرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ربه يوم القيامة ولا المؤمنون، وهذا الخبر كذب موضوع باطل وضعه بعض الجهمية. وعندنا بحمد الله ونعمته خبران بإسنادين متصلين عن ابن مسعود خلاف هذا الخبر الموضوع في خبر أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي مناد: يا أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ أليس ذلك عدل من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنيا. قال: يمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا. قال: يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر، ويبقى أهل الإسلام جثوما، فيقول لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال: فيقول: بما تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه. قال: وما هي؟ قال: فيكشف عن ساق. قال: فيخر كل من كان لظهره طبق ساجدا طبق ساجدا طبق ساجدا ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر. الحديث بطوله. وفي الخبر أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث مرارا، فلما بلغ هذا المكان من الحديث ما ذكر موضعا من الحديث إلا ضحك. حدثناه يوسف بن موسى قال: حدثنا مالك بن إسماعيل البصري قال: حدثنا عبد السلام بن حرب قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني قال: حدثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، فذكر الحديث بطوله. وفي خبر سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود في الحديث الطويل قال: ثم يتمثل الله عز وجل للخلق فيقول: من تعبدون؟ وذكر بعض الحديث وقال: حتى يبقى المسلمون فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئا. فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: سبحانه، إذا اعترف لنا عرفناه. فعند ذلك يكشف عن ساق، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله ساجدا. حدثناه محمد بن بشار بندار قال: حدثنا يحيى وقرأه علي من كتابي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سلمة وهو ابن كهيل وحدثنا البسطامي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الحديث بطوله. قال أبو بكر هذا الخبر وخبر مسروق عن ابن مسعود يصرحان أن ابن مسعود كان يقر أن المسلمين يرون خالقهم عز وجل يوم القيامة إذا كشف عن ساق، وأن المؤمنين يخرون لله سجدا إذا رأوه في ذلك الوقت، فكيف يكفر من يقول بما هو عنده حق وصدق وعدل؟ ولو ثبت هذا الخبر عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنى صحيحا لا كما توهمه الجهمي عليه لعائن الله. ونحن نقول إن من زعم أن الله يرى جهرة في الدنيا فقد كذب وافترى، لأن ما يرى جهرة يراه كل بصير لا حجاب بينه وبينه. وإنما سأل قوم موسى أن يريهم الله جهرة، فأما موسى فإنما سأل عن لفظ على لفظ الكتاب، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولم يقل أرني أنظر إليك جهرة، لأن الرؤية جهرة إن هي الرؤية التي يراه كل من كان بصره مثل بصر الناظر إلى الشيء، والله عز وجل يحتجب عن أبصار أهل الدنيا في الدنيا، لا يرى أحد ربه في الدنيا جهرة. وقد أعلمنا قبل معنى قوله لا تدركه الأبصار، وأنه جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا برؤية خالقه وهو في السماء السابعة، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وهو في الدنيا. وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا في الدنيا، ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد فليسوا بمؤمنين عند المؤمنين، بل هم أسوأ حالا في الدنيا عند العلماء من اليهود والنصارى والمجوس، كما قال ابن المبارك نحن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية. حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة البصري قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وعن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تعاينون الله عز وجل يوم القيامة عيانا. نعم أحسنت. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق والتيسير والتسديد. قال رحمه الله تعالى وروى إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن السكن قالت لما مات سعد بن معاذ صاحت أمه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يلقى دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز منه العرش. قال حدثناه محمد بن بشار، ومحمد بن بشار قد تقدم لنا أنه من الحفاظ ومن المكثرين من رواية الحديث، وقد توفي في عام 52 و200. قال ويحيى ابن حكيم، يحيى ابن حكيم هو ابن المقوم البصري، وقد توفي في عام 56 و200، وهو ثقة حافظ أيضا، وهو أتقن من محمد ابن بشار. يقول أبو داود أنه حافظ متقن، ويقول النسائي أنه ثقة حافظ، فهو من الحفاظ المتقنين. قال بندار أي محمد بن بشار، فبندار يلقب بمحمد بن بشار. قال حدثنا يزيد، هذا لفظ محمد بن بشار، وأما بندار وأما عفوا يحيى بن حكيم فيبدو أنه قال عن يزيد بن هارون. يزيد هذا كما ذكرت هو ابن هارون أبو خالد السلمي الواسطي، وتوفي في عام 206 وهو ثقة من كبار الحفاظ من المتقنين، خرج له الجماعة. قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد، وإسماعيل ابن أبي خالد هو الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي، وهو ثقة ثبت مشهور، توفي في عام 46، وقد خرج له الجماعة. وذكر أنه كان أميا، وهل الأمية تنافي العلم؟ لا شك أنها لا تنافي العلم، سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس، وقد كان صلى الله عليه وسلم أميا، أي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان أعلم الناس. فيزيد فعفوا إسماعيل بن أبي خالد كان أميا، وكان طحانا من حيث العمل، كان طحان، ولكنه من الثقات الرواة المشهورين، حتى أنه ذكر أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا يعني في الغالب، وهناك جمع، يعني قد الأستاذ محسن يسأل، تقدم لنا فيما سبق أن الرواة على 3 أقسام في هذه القضية، منهم من لا يروي إلا عن ثقة، والمقصود هنا في الغالب، لأن يعني ما من شخص وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة إلا وقد وجد له ماذا؟ نعم، وجد له رواية عن بعض الضعفاء، يعني مثلا الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة، ولكنه قد روى عن بعض من تكلم فيه، مثل من؟ مثل عبد الكريم ابن أبي المخارق، قد تكلم فيه وروى عنه الإمام مالك. أيضا شعبة بن الحجاج ذكر أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عن بعض الضعفاء، مثل من؟ عاصم بن عبيد الله، مثل بارك الله فيكم جابر بن يزيد الجعفي، وهو متروك، قد روى عنه شعبة بن الحجاج. نعم، مثلا الإمام أحمد أيضا الغالب على شيوخه أنه ثقات، لكن روى عن بعض الضعفاء، مثل علي بن مجاهد الكابولي. نعم، قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي هناك نحو 10 من شيوخ الإمام أحمد قد تكلم فيهم، هو الإمام أحمد روى عن جمع كبير، لكن هناك قلة منهم ممن قد تكلم فيهم. نعم، والسبب يعني إما أن يكون هؤلاء ثقات عند الإمام أحمد ولكنهم عند غيره ماذا؟ نعم، ضعفة لا يحتج بهم، مثل ما الإمام الشافعي يقول حدثني من لا أتهم بل أثنى ووثق هذا الذي لا يتهمه، وهو ابن أبي يحيى الأسلمي إبراهيم بن محمد، وإبراهيم بن محمد الجمهور على تضعيفه، وقد ضعفوه تضعيفا شديدا، فالإمام الشافعي ظنه أنه من الثقات، بينما تبين لغيره أنه لم يكن كذلك. فهناك جمع من الرواة ممن لا يروي إلا عن ثقة، هذا في الغالب. القسم الثاني ممن يروي عن الثقات ويروي عن الضعفاء، وهؤلاء على قسمين، منهم من يكون الثقات هم الغالب لكن يروي عن جمع من الضعفاء، مثل سفيان بن سعيد الثوري. والقسم الثاني من هذا القسم يكثر عندهم رواية عن الضعفاء. والقسم الثالث ممن يكثرون، يعني اكثار نعم عن الضعفاء. فأقوات على هذه الأقسام الثلاثة، إسماعيل بن أبي خالد ذكر أنه لا يروي إلا عن ثقة، وهذا يعني في الغالب. شيخه هنا إسحاق بن راشد الرقي قد اختلف فيه، فهناك من قال عنه فيه جهالة أبو حاتم قال شيخ، وشيخ هذه في الغالب تطلق على من كان فيه جهالة، وأحيانا تطلق على من كان ثقة لكن لا يصل إلى مرتبة الثقة الحافظ الثبت. أحيانا تطلق على من كان ثقة لكن لا يصل إلى درجة الحافظ الثقة الثبت. نعم، وهي في الغالب شيخ يعني من ألفاظ الجرح وليس من ألفاظ التعديل، ولذا يقال شيخ ثقة وشيخ ماذا؟ شيخ ثقة وشيخ ضعيف، شيخ ثقة وشيخ ضعيف، لكن هي من ألفاظ الجرح وليست من ألفاظ التعديل. إذا قيدت فعلى حسب ما قيدت به، شيخ ثقة خلص هذا شيخ ثقة، لكن ما يقال على الحافظ المتقن شيخ، ما يقال عنه ذلك. فإسماعيل إسماعيل بن راشد قال عنه أبو حاتم شيخ، وأبو حاتم إسحاق بن راشد الرقي قال عنه أبو حاتم أنه شيخ. وأما يحيى بن معين فقد وثقه، يحيى بن معين فقد وثقه. كأن الحافظ بن حجر في التقريب مال إلى قول أبي حاتم فقال مقبول، ومقبول عند ابن حجر في الغالب تطلق على من كان فيه جهالة. نعم تطلق على من ساء حفظه، يطلقها أحيانا يعني في لين في ضعف، لكن غالبا يطلقها على من كان فيه جهالة. هو طبعا قال ومن قلت مقبول يعني لين، مقبول عند المتابعة وإلا لين، هذا نص ابن حجر، مقبول عند المتابعة وإلا فلين. نعم كأن الحافظ بن حجر مال إلى قول أبي حاتم الرازي، وأما الحافظ الذهبي فكأنه مال إلى قول يحيى بن معين فقال عنه صدوق، والأقرب أنه لا بأس به صدوق لأن يحيى بن معين قد وثقه. وأما أبو حاتم فهو معروف بماذا؟ بالتشدد، معروف بالتشدد. نعم، ورواية إسماعيل بن أبي خالد مما يقويه بعض الشيء، مما يقويه بعض الشيء، هذا فائدة من قيل عنه لا يروي إلا عن ثقة، هذه فائدة ذلك عند الاختلاف. نعم، وخاصة إذا لم نجد في هذا الراوي كلاما. نعم، فالأقرب أنه لا بأس به صدوق، وبعض يعني أهل العلم أعلوا هذا الخبر الذي معنا بإسحاق ابن راشد، والصواب أن علته ليست في إسحاق ابن راشد، وإنما علة هذا الخبر أنه لم يسمح من أسماء بنت يزيد بن السكن، أو ليس هناك ما يدل على أنه قد سمع منها، بل بعيد أنه سمع منها، لأنه ذكر أنه يروي عن الزهري، والزهري من صغار التابعين، وأسماء بنت يزيد بن السكن صحابية، فيبعد أنه سمع منها. فإذا الخبر منقطع ما بين إسحاق بن راشد وما بين أسماء بنت يزيد بن السكن، وأسماء بنت يزيد بن السكن هي الأنصارية من بني الأشهل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وتسمى بخطيبة ماذا؟ النساء، تسمى أسماء بنت يزيد بن السكن بخطيبة النساء، وقيل أنها تكنى بأم سلمة. نعم لها أحاديث رضي الله تعالى عنها. قالت لما مات سعد بن معاذ، تعلمون أن سيد الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. أما سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حمك الله، فإنه قد توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما سعد بن عبادة فإنه توفي إما في عهد الصديق وإما في عهد عمر، وقيل السبب في وفاة سعد بن عبادة أنه بال في جحر، فارتد ميتا، فسمع منادي ينادي نحن قتلنا سيد الأنصار سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وقد جاء حديث في النهي عن البول في الجحور، وهذا الحديث من رواية قتادة عن من؟ عن عبد الله بن سرجس في السنن، من رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الجحر. وهذا الخبر إسناده صحيح إلى قتادة، ولكن اختلف هل قتادة سمع من عبد الله بن سرجس أو لم يسمع. فإذا سمع، فإذا كان قد سمع فالخبر حجة، نعم صحيح. وأما إذا لم يسمع فيستأنس أيضا بهذا الخبر مع المعنى، لأن قد يكون في هذا الجحر ماذا؟ قد يكون جن، قد يكون داب حية ما شابه ذلك، فيؤذي هذا الشخص البائل أو الذي يقضي حاجته في هذا المكان. فالأولى عدم ذلك للخبر المتقدم وللمعنى الذي ذكرته. نعم، فهذا الخبر منقطع، لم يثبت اتصال السند، فهو منقطع. نعم، عندما توفي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، طبعا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب في كاحله فرقى الدم وكاد جرحه أن يبرأ، ودعا سعد، دعا سعد ربه عز وجل، قال: اللهم إن كان يعني قريش لا زالوا يقاتلون أو كذا فأبقني لهم، وإلا فاقبضني إليك. فانفجر جرحه فمات رضي الله تعالى عنه. ذكر أن 70,000 من الملائكة نزلت في ماذا؟ نزلت في جنازة. نعم، وثبت أن العرش اهتز لموت سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. واهتزاز العرش هذا على ظاهره، والعرش خلق من خلق الله، أعظم مخلوقات الله أو من أعظم مخلوقات الله هو العرش. العرش يذكر أنه أعظم مخلوقات الله على الإطلاق. العرش اهتز، هذا الاهتزاز طربا وفرحا بمن؟ بسعد، فرحا بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. نعم، أم سعد بكت بعد أن حصل لسعد ما حصل رضي الله تعالى عنه. فجاء في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: ألا يلقى دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله إليه. هذا موضع الشاهد من ماذا؟ من هذا الحديث. واهتز منه العرش. أما اهتزاز العرش فهذا ثابت في الصحيح، أما موضع هذا الشاهد فهذا الإسناد فيه ضعف لما تقدم من الانقطاع. قال أبو بكر بن خزيمة: لست أعرف إسحاق بن راشد هذا، ولا أظنه الجزري أخو النعمان بن راشد. إسحاق بن راشد الجزري هذا أحد الرواة، والمصنف يقول ليس هو الجزري وهذا هو الأقرب، وإنما هو الرقي، شخص آخر. وإذا كان إسحاق الجزري هو الذي روى عن الزهري فأيضا يبقى أن إسحاق بن راشد الرقي لم يثبت سماعه من من؟ من أسماء بنت يزيد من السكن، فتعليل هذا الخبر بهذا أولى. نعم، هذا الإسناد قد خرجه الإمام أحمد، وخرجه كذلك أيضا ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الحاكم. نعم، أما بن خزيمة فتوقف فيه كما تقدم، ولذا ساق أولا علق ماذا؟ علق الحديث، علق إسناده وساق المتن ثم بعد ذلك أكمل الإسناد. وتقدم لنا أن هذه الطريقة يقصد بها ابن خزيمة أن هذا الخبر ليس على ماذا؟ ليس على شرطه. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري، توفي عام 64 و100، وهو ثقة من رجال الإمام مسلم، من شيوخ الإمام مسلم، 264 توفي، نعم 64 و200. ويونس من تلاميذ الشافعي، وكان الإمام الشافعي يثني عليه يصفه بالعقل. قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب مر علينا مرارا، عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري، وهو ثقة ثبت جليل من مشاهير أهل العلم في زمانه، توفي عام 97 و100، وقد خرج له الجماعة. طبعا هو وصفه النسائي بالتدليس، هو طبعا يتساهل في مسألة الرواية، يعني يرى الرواية بالإجازة والمناولة، لكن هذا لم يؤثر عليه لأنه من الثقات الحفاظ المشهورين من أهل العلم. السبب في وفاته رحمه الله ذكر أنه ألف كتابا في أهوال يوم القيامة، فكان يقرأ عليه الكتاب فتأثر، فكان ذلك سبب ماذا؟ سبب وفاته رحمه الله، فكان موصوفا بالعبادة والخوف من الله عز وجل. قال حدثني ابن لهيعة، ابن لهيعة هو عبد الله، عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري الحضرمي، وابن لهيعة توفي في عام 74 و100، خرج له مسلم، ولكن مسلم لم يحتج به، ويظهر أنه لم يقصد رواية عنه، وإنما وقع في الإسناد بن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث. البخاري والنسائي إذا وقع في الإسناد بن لهيعة مع عمر بن الحارث ماذا يفعلان؟ يحذفونه، يقولون وذكر آخر، أي وذكر غيره ما يسمونه. مسلم لا، وهذا من ورع مسلم، هو لو حذف ما فيها شيء، المقصود عمرو بن الحارث. فذكر أن مسلم روى عنه مقرونا، الذي يظهر أن مسلم لم يقصد الرواية عنه، وإنما قصد الرواية عن عمرو بن الحارث. نعم، عبد الله بن لهيعة طبعا رواه مسلم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، لا البخاري ولا النسائي خرج له، وإنما الباقون. عبد الله بن لهيعة فقيه أهل مصر وقاضي مصر، هو من أهل العلم والفضل، ولكن ما يتعلق بالضبط والحفظ فهو ليس بضابط وليس بحافظ. وحديثه يعني بالاختصار، لعل أبو يوسف العريني ينتبه وباقي الأخوة، حديثه على ثلاثة أقسام، هذا اختصار ولا الكلام فيه مطول. القسم الأول إذا روى عنا بن وهب، هذا أقوى حديثه، لأن بن وهب لازمه قديما واستمر برواية عنه إلى أن توفى الله عبد الله بن لهيعة وهو يروي عنه، فهو أعلم الناس بحديثه، وحتى كان يقول حدثنا بن وهب بهذا الحديث كذا، ثم حدثنا به بعد ذلك بكذا، أو ما كان يحدثنا قديما بكذا، فيدل على أنه ضابط لحديثه. القسم الثاني، طبعا هذا القسم يكتب ولا يحتج به، لكن أقوى من باقي الأقسام. القسم الثاني من روى عنا قبل الاختلاط، قبل احتراق كتبه، كتبه احترقت، فحدث من حفظه فوقعت الأخطاء في حديثه. وقد اختلف هل كتب احترقت أم لا، والأقرب أن بعضها احترق وبعضها ماذا؟ لم يحترق، بعضها احترق وبعضها لم يحترق. ابن لهيعة رحمه الله قديما حدث من كتابه، وسمع منه من سمع من كتابه قديما قبل أن تحتوي كتبه وصار يكثر من الرواية من حفظه. هؤلاء الذين سمعوا من كتابه هذا القسم الثاني، منهم عبد الله بن وهب، ومنهم عبد الله بن المبارك، ومنهم عبد الله بن يزيد بن المقرأ، وغير هؤلاء جمع، ليسوا بس هؤلاء العباد الأربعة بل في غيرهم جمع. القسم الثالث من روى عن ابن لهيعة أخيرا، صار في نهاية حياة ابن لهيعة يأتي من يأتي ويقرأ عليه، يقرأ عليه، أحيانا يكون هذا حديثه وأحيانا يكون ماذا ليس من حديثه ثم يحدثون عنه. فقال له البعض هذا ليس من حديثك، قال أنا ماذا أفعل، يأتون يقرؤون علي. هو ما يقول هو من حديثي، هو ما يقول من حديثي، ولذا وصف بالتدليس، هو هذا نوع من أنواع التدليس، أن تدليس الإسناد وعنده مثل هذا التدليس، أو تدليس الإسناد الذي عنده يرجع إلى هذا. فهذا القسم أضعف أقسام حديثه وكله لا يحتج به، كما قال بعض الحفاظ ضعيفا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. وأما ما اشتهر أن رواية العبادلة عنه صحيحة، يعني المقصود حديثه صحيح، لا هذا ليس بصحيح. صحيحة يعني في صحة سماعهم من كتبه من حديثه، لأنه بعد ذلك صار يقرأ عليه، شيء من حديثه وشيء من ماذا ليس من حديثه. فهذا هو المقصود، ولذا جل الحفاظ على تضعيفه والكلام فيه. قال الدارقطني رواية العبادلة أحسن من غيرها أو يعتبر بها. نعم، فإذا هو لا يحتج بحديثه مطلقا، لكن أكو أقسام حديث مراه عبد الله بن وهب إذا جاء ما يشهد له ومن يتابعه فهنا يتقوى خبره في مثل هذه الحالة. مما يدل على ما قلت أن له أحاديث منكرة حتى من رواية من العبادلة، بل حتى من رواية ابن وهب، وهناك في العلل لابن أبي حاتم أحاديث كثيرة قد أنكرها أبو حاتم أو أبو زرعة من رواية عبد الله ابن وهب، فهذا يدل على ماذا؟ على ضعفه، هذا يدل على ضعفه. نعم، فما اشتهر عند المتأخرين من تصحيح حديث العبادلة عنه هذا غير صحيح، ما فهمهم كلام الحفاظ، لم يفهموا كلام الحفاظ في ذلك. نعم، قال حدثني ابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح، طبعا ابن خزيمة لا يحتج بابن لهيعة. قال وعبد الرحمن بن شريح، عبد الرحمن بن شريح هو الإسكندراني أبو شريح، وهو ثقة جليل، توفي عام 67 و100. قال ويحيى ابن أيوب وهو الغافقي المصري. ويحيى ابن أيوب فيه خلاف، تكلم فيه الإمام أحمد وتكلم فيه أيضا غيره، وهناك من وثقه ففيه خلاف، هو فيه خلاف، والأقرب أنه يعني الأصل في حديثه الاستقامة حتى يتبين أنه قد أخطأ. طبعا هناك من فصل في حديثه كأبي أحمد الحاكم، الحاكم ترى عندنا راويان أو حافظان، صاحب المستدرك محمد بن عبد الله، وشيخه أبو أحمد الحاكم الكبير محمد بن إسحاق، فكلاهما مصنف، الحاكم الكبير له الكنى، وأبو عبد الله الحاكم له المستدرك معروف، وطبعا أبو أحمد الحاكم له غير ذلك، له شعار أهل الحديث أيضا طبع. أبو أحمد الحاكم مرة كان القاضي، كان عفوا السلطان الأمير موجود، قال من يأتي بها، قال من يحدثنا بحديث الصدقات، الظاهر أظن حديث الصدقات الطويل اللي فيه صدقة الغنم والإبل. فقال فكان واحد جالس في آخر الناس عليه ثياب يعني بالية، قال أنا، حدث به سردة كاملا، قام الأمير وولاه القضاء، هو أبو أحمد الحاكم، كان من أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم، فأبو أحمد الحاكم يقول ما حدث من كتابه فهو لا بأس به، وما حدث من حفظه فهو يخطئ. طبعا خرج له الشيخان، خرج له الجماعة، لكن لم يحتج به إلا يعني إما لم يحتج به مطلقا أو في شيء يسير. قال كل هؤلاء عن عبيد الله بن المغيرة، هنا باللهيعة متابع بعبد الرحمن بن شريح ويحيى بن أيوب. عبيد الله بن المغيرة السبائي، عبيد الله وابن محمد بن المغيرة المخزوم مولاهم السبائي. وعبيد الله بن المغيرة هذا صدوق جيد الحديث، كان يتفقه أي يطلب ماذا؟ الفقه، فهو من أهل العلم. قال عن أبي فراس، وهو يزيد بن من؟ ابن رباح. يزيد بن رباح هو السهمي مولاهم، أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، وهناك جمع من الموالي أي المملوكين، وكانوا من ماذا؟ من أهل العلم. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعتنون حتى أيضا بمن؟ بمواليهم، بالذين يملكونهم فضلا عن أولادهم. ولذا ثبت أن ابن عباس كما عند يعقوب بن سفيان الفسوي كان يضع القيد في رجل عكرمة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتعلم. وبما أن الشيخ أحمد الحمود معانا نذكر لي في بعض الأماكن أن يقيدون الشخص حتى يحفظ القرآن الكريم. نعم، كل هذا يعني حرصا على تعلم كتاب الله عز وجل وتعلم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا لابد كل إنسان يحرص على أولاده، يحرص على نفسه أولا ويحرص على أولاده. ترى لا يخفاكم الجهل داء من أعظم ماذا؟ من أعظم الأدواء. ما في كمال مثل العلم، ولا نقص مثل ماذا؟ مثل الجهل. أساس الكمال هو العلم، وأساس النقص هو الجهل. إذا كان الإنسان جاهل لا تسأل عنه. نسأل الله العافية والسلامة، كما قال نبي الله نوح أني أعوذ بك أن أكون ماذا؟ من الجاهلين. فالجهل يعني ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله منه، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم. المهم أن الصحابة كانوا يحرصون. فهذا حين مولى عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا هذا الآن يعني روى الحديث وقد وثق، وثقه العجلي، فهو يعني قد سلك طريق العلم، قد سلك طريق العلم. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص، طبعا يعني من باب التفاؤل لا يقولون العاصي، ولا من حيث اللغة العاصي أفصح من العاص، لكن ما يكرهون كلمة العاصي. نعم. وعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا من كبار علماء من؟ من كبار علماء الصحابة. قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. نعم، لكن المروي عن أبي هريرة أكثر، لأن عبد الله بن عمرو اشتغل بماذا؟ بالعبادة رضي الله عنه. قال يضحك الله، هذا موقوف على عبد الله بن عمرو، قال يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات. المرة الأولى حين يركب، حين يركبه ويتخلى من أهله. السابقون كانوا يقولون إذا واحد دخل البحر ماذا؟ إنه مفقود، والخارج منه مولود. فالبحر يعني تعلمون بالذات فيما سبق يعني يكثر فيه الغرق وتحطم السفن وتكسره وما شابه ذلك، وقد تجي لهم عاصفة وترمي السفينة في مكان بعيد. نعم. فركوب أمر ليس بالسهل. قال يضحك الله إلى صاحب البحر، هذا طبعا موضع الشاهد، يضحك ثلاث مرات حين يركبه ويتخلى من أهله. الآن ركب البحر، يتخلى من أهله، قد ماذا؟ قد يرجع، وقد ماذا؟ وقد لا يرجع. كما يحكى أن كان السابقون اللي يأتون من الأندلس وغيرها للحج، إذا ودع أهله يودعهم توديع ماذا؟ التوديع، خلاص ممكن يعود وممكن ماذا؟ وممكن لا يعود، ممكن لا يرجع. قال وماله، تخلى من أهله وماله، وحين يميد بهم البحر يضطرب، واضطراب البحر كثير، وحين يرى اليابسة، يخرج إلى اليابسة، إلى إما شاكرا وإما كفورا. إذا الآن هي ثلاث مواطن، الموطن الأول حين ماذا؟ يركب. الموطن الثاني عندما يكون في وسط ماذا؟ وسط البحر. الموطن الثالث عندما يصل يرجع. الآن عندما يرجع سلم، إما أن يكون شاكر يشكر الله على النعمة أن أخرج سالم من البحر، وإما كفور بعدم شكر ماذا؟ نعم، لا يشكر نعمة السلامة، لا يشكر نعمة السلامة. ولذا ينبغي للإنسان أن يشكر الله على نعمة السلامة، إذا سافرت ورجعت اشكر الله عز وجل على نعمة السلامة في البر أو في الجو أو في البحر. بعض الناس إلى الآن لا يركب الجو، يقول كيف أركب بشيء أكون بين ماذا؟ بين السماء والأرض. أنا بلغني عن بعض أهل العلم ما يركب، يقول أركب بشيء يكون بين السماء والأرض، المهم إذا جاء قدر الله في الأرض ولا في السماء. نعم، قال إما شاكرا وإما كفورا. فالذي يشكر الله على نعمة السلامة هذا شكور، والذي لا يشكر هذا هو الكفور، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الخبر طبعا إسناده صحيح، إسناده جيد إلى عبد الله بن عمرو، وفيه موضع الشاهد وهو أن الله عز وجل يضحك. وكلام الصحابة في ما يتعلق بأمور الاعتقاد أو الأمور التي ليس فيها اجتهاد يحتج به ولا ما يحتج، على الأقل يستأنس به. ولو كان الضحك لا ينسب إلى الله تعالى الله كان عبد الله بن عمرو يذكر هذا ولا يبينه؟ كان يبين، كان ما ينسب. يعني عبد الله بن عمرو أجل وأتقى لله وأورع أن ينسب صفة لله وهي ليست بصحيحة. نعم، فهذا وجه الاستشهاد والاحتجاج بهذا الأثر. ويكفينا طبعا السنة، ثبت كما تقدم لنا في السنة ضحك الله جل وعلا. والله هذا قد يكون من باب يعني إما هذا من عبد الله بن عمرو، يعني ما يأخذ هذا من الأحوال، وإما من أهل الكتاب. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمرو كان يكثر من ماذا؟ من الرواية، نعم، من الحديث عن أهل الكتاب. المهم الضحك يحتج به، لأن لو كان على الأقل إقرار عبد الله بن عمرو نسبة هالصفة إلى الله جل وعلا. قال أبو بكر بن خزيمة: قد كنت أعلمت قبل هذا الباب أن العلماء لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة جل ربنا وعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين، فلا شك في رؤيته لخالقه جل وعز يوم القيامة. وإنما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياة الدنيا، نعم، أو لم يره في الدنيا وإنما الرؤية في الآخرة. وتقدم أن الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ماذا؟ لم يرى الله عز وجل. ونقل عدم الخلاف بين الصحابة على ذلك، وتقدم بسط هذه المسألة لنا في الدروس السابقة. وأن الذي جاء عن بعض الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه جل وعلا بماذا؟ بفؤاده، نعم، منام، رؤية قلبية منامية. نعم، قال: وأعطاني بعض أصحابي، هذا ابن خزيمة يقول، كتابا منذ أيام منسوبا إلى بعض الجهمية الذين ينكرون صفات الله جل وعلا. رأيت في ذلك الكتاب عن محمد بن جابر وهو اليمامي لا يحتج به، عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله وهو ثقة جليل من أجلة التابعين من الطبقة الوسطى، توفي عام 27 أو 29 و100، أخرج له الجماعة. عن هبيرة بن يريم، هبيرة بن يريم الشيباني وقيل الخارفي الكوفي. هبيرة بن يريم هذا هو خال زوجة أبي إسحاق زوجة أبي إسحاق السبيعي اسمها العالية، هبيرة خالها، ولذا ذكر أنه لم يروي عن هبيرة بن يريم سوى من؟ سوى أبو إسحاق. لا هو جاء عنه بعض الأحاديث، لكن ذكر أنه لم يروي عنه إلا أبو إسحاق وأبو فاختة، وأبو إسحاق هو الشهرة له، ولذا تكلم فيه. فبعضهم قال أنه مجهول كما قال يحيى بن معين، وبعضهم قال شبيه بالمجهول، يعني مو مجهول يشبهه كما قال أبو حاتم الرازي، وبعضهم قال ليس بالقوي كالنسائي في رواية، وبعضهم قال ضعيف، وبعضهم قال أنه لا بأس به كالنسائي في رواية أخرى، وهي التي اختارها الحافظ ابن حجر في التقريب أنه لا بأس به. نعم، ولعل هذا هو الأقرب، ما هناك دليل على تضعيفه. هو طبعا قدم على الحارث الأعوض، الحارث بن عبد الله الأعور الذي يروي عن علي رضي الله عنه بن مسعود، قدم هذا عليه، فهو لا بأس به. إذا روى شيئا منكرا فهنا ماذا؟ يرد. نعم يرد. نعم، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من زعم أن الله يرى جهرة فقد أشرك، ومن زعم أن موسى سأل ربه أن يراه جهرة فقد أشرك. هذا الكلام باطل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا غير باطل؟ هذا باطل، لم يثبت عن عبد الله بن مسعود. موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل في القرآن الكريم أن يرى الله جهرة، نعم، لكن قال الله عز وجل إنك، نعم، قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا قال سبحانك. فموسى عليه السلام طلب أن يرى الله جهرة لكن لم يتيسر أو لم يتمكن من ذلك، وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالمؤمنون يرون الله عز وجل. فالمهم هذا الخبر خبر باطل، ولا أظنه يصح أصلا إلى محمد بن جابر، نعم أصلا لا أظنه يصح حتى إلى محمد بن جابر. نعم، فهذا ليس بصحيح. قال واحتج الجهمي بهذا الخبر، احتجاج الجهمي بهذا الخبر إن كان هو صادق فالجهمية جهال في السنة، وإن كان كاذب فيعني هو الذي وضعه أو فهو يتحمل وزر ذلك. قال واحتج الجهمي بهذا الخبر ادعى أن الله تعالى لا يرى، هذا لا شك كما تقدم باطل، وأن الله يرى في الآخرة، وأن طبعا تقدم كما تعلمون الأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ربه يوم القيامة، هذا باطل أيضا، ولا المؤمنون، نعم وهذا كله غير صحيح. وهذا الخبر، هذا كلام من خزيمة، كذب موضوع باطل وضعه بعض الجهمية. نعم، وعندنا بحمد الله ونعمته خبران بإسنادين متصلين عن ابن مسعود خلاف هذا الخبر الموضوع. مما يرد على هذا الخبر غير ضعف بطلان إسناده وبطلان متنه، جاء عن ابن مسعود أيضا بإسناد نصح يخالف ذلك. قال في خبر أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة هذا ابن عبد الله ابن مسعود، أبو عبيدة هو ابن عبد الله ابن مسعود، وكان ثقة من أهل العلم، توفي بعد 80، ولكنه لم يسمع من أبيه، كان صغيرا عندما توفي أبوه عبد الله رضي الله عنه. نعم، هو مشهور بالكنية، مشهور بهذه الكنية، اختلف في اسمه لكن لا يذكر إلا بأبي عبيدة، وهناك من يسمى على صيغة ماذا؟ على صيغة الكنية. نعم، طبعا أبو بكر له اسم عبد الله بن عثمان لكن اشتهر بهذه الكنية. عندنا مثلا أبو بردة، يعني اختلف في اسم أبو بردة بن أبي موسى، المهم هناك أبو سلمة بن عبد الرحمن، فقد أبو هريرة نعم اختلف في اسمه ولا له اسم مشهور بالكنية. فهناك من يسمى على صيغة ماذا؟ الكنية. يسمى بصورة الكنية، ولذا هناك الآن من يسمي بأبي بكر، نعم هو اسمه أبو بكر. نعم. قال يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي مناد: يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ هذا خطاب للمؤمنين ولا لكل الناس؟ لكل الناس، نعم لكل الناس. أليس ذلك عدل من ربكم؟ لا شك هذا عدل، كل إنسان يتولى من يعبد. قالوا بلى. قال فينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنيا، فمن كان يتولى الله فالله عز وجل يتولى، ومن كان يتولى الشمس والقمر ويعبد الأوثان والأصنام فهذا في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. قال يمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا، يمثل، قال يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، يتصور بصورة من؟ بصورة عيسى. والنصارى الآن يقولون ربنا يسوع والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وأنا التقيت بواحد نصراني وظنه قسيس، يعني قال صرح عندي في المجلس أن عيسى جزء من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وعندهم والعياذ بالله أن الإله يعني في مر عليه بعض الحالات كان إنسانا، نعم، لأن كيف يجبون عن ولادة عيسى عليه السلام وهم يدعون ربوبيته وألوهيته، فيقولون صار إنسانا، يعني كلاما نسأل الله العافية والسلامة لا يقبل أصلا، لا يقبل عقلا. نعم. يقولون اللاهوت والناسوت، وتلهم أقوال، طبعا هم من الأشياء التي اضطربت فيها أقوال النصارى قديما وحديثا، طبيعة عيسى، طبيعة عيسى، حتى لو ثلاثة منهم يجتمعون يقولون بأربعة أقوال. نعم اضطربوا اضطرابا لأن ليس من عند الله. نعم نعم هذا صحيح، فهم لا زالوا متحيرين ومضطربين، هذا كما قلت قال لنا جزء من الله، نسأل الله العافية والسلامة. قال ويمثل من كان يعبد عزيرا، وهؤلاء هم اليهود، شيطان عزير، وهذا الذي قيل بأن ولده أكبر من ماذا؟ منه. قيل من الذي ولد أكبر منه؟ ما في أحد ولد أكبر منه، قالوا هذا ولد أكبر منه، لأن الله عز وجل أمات 100 عام، إن كان عمره 50 توقف عند 50، وولده استمر في، نعم وصل إلى 100 استمر في الكبر، فيقول أصبح ولد أكبر منه. نعم. قال حتى يمثل لهم الشجرة والعود، يعني هناك من يعبد الأشجار كما تعلمون والأحجار والحجر، ويبقى أهل الإسلام جثوما ينتظرون الله جل وعلا، فيقول لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، الناس يعبدون هذه الأشياء من دون الله فتمثلت لهم، فيقولون إن لنا ربا جل وعلا ما رأيناه بعد. قال فيقول بما تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا بيننا وبينه علامة، إن رأيناه عرفناه. قال وما هي؟ قال فيكشف عن ساق، هذه العلامة. قال فيخر كل من كان لظهري طبقا ساجدا، لظهره، ويبقى قوم ظهورهم كالصياصي البقر لا يستطيعون السجود، طبعا الكفار الآن ينصرفون، يبقى تبقى هذه الأمة مؤمنوها ومن ومنافقوها، المؤمنون عندما يرون الله يسجدون كما كانوا يسجدون في ماذا؟ في الدنيا، والمنافقون يريدون السجود ولكن لا يستطيعون، نعم يخرون على ظهورهم لا يستطيعون السجود، وهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة، لا يسجد إلا من كان يسجد في ماذا؟ في الدنيا، فالذي لا يسجد في الدنيا لله والعياذ بالله لا يستطيع السجود في يوم القيامة، نسأل أن يعافينا وإياكم من ذلك. قال الحديث بطوله، وفي الخبر أن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث مرارا بهذا الحديث، فلما بلغ هذا المكان من الحديث ما ذكر موضعا من الحديث إلا ضحك. نعم. قال حدثناه يوسف ابن موسى وهو ابن راشد القطان الكوفي ثقة تقدم لنا توفي 253. قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي وليس البصري كما وقع هنا، الصواب أنه الكوفي. قال حدثنا عبد السلام بن حرب وهو البصري، وعبد السلام بن حرب هذا توفي عام 87 عن 96 سنة أو نحو ذلك، وقد خرج له الجماعة ولكنه وصب بالحفظ، ولكن له بعض ما يستنكر، له بعض الأوهام. قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، ويزيد بن عبد الرحمن الأسدي أبو خالد الدالاني لا يحتج به، قد ضعف وتكلم فيه على خلاف فيه. قال حدثنا المنهال بن عمرو وهو ثقة. قال عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن مسروق هو ابن الأجدع الهمداني أبو عائشة وهو ثقة جليل في عام 62 أو 63 مر علينا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكر الحديث بطوله. هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن له أسانيد ماذا؟ له أسانيد أخرى قوية، فهو ثابت من حيث المتن ثابت، لكن هذا الإسناد الذي معنا فيه ضعف لما تقدم فيه أبو خالد الدالاني. نعم. قال وفي خبر سلمة بن كهيل، وسلمة بن كهيل هو الحضرمي ثقة، ثقة جليل، عن أبي الزعراء وهو عبد الله بن هانع، قيل الأزدي وقيل الكندي وقيل الحضرمي، وتقدم لنا أن لعل الأقرب أنه الحضرمي، هو خال سلمة بن كهيل، هو خال سلمة بن كهيل، عندما قال المزي الأزدي الكندي، قال ابن حجر لو قال الأزدي أو الكندي كان صحيح، لأن الأزدي والكندي لا يجتمعان، والمزي على جلالة حفظه يلاحظ عليه هذا، يجمع بين نسب لا تجتمع، فعدة مرات ينبه الحافظ ابن حجر على ذلك، مع أن المزي أحفظ من الحافظ ابن حجر، لكن لا شك الإنسان يبقى يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعبد الله بن هانئ مر علينا من قبل، طبعا هناك من وثقه وهناك من تكلم فيه، البخاري قال لا يتابع في حديث الشفاعة، أو لا يتابع على حديثه، لا يتابع على حديثه، ويعني حديث الشفاعة، جاء عنه في حديث الشفاعة قال ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع أربعة، والصحيح أن أول من يشفع من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون رابع أربعة؟ فهذا الذي قال البخاري لا يتابع، فهو لا يتابع على هذا الحديث، وأما غير ذلك نعم الأصل نعم قبول حديثه، فهو لا بأس به، وهنا بن خزيمة احتج به. أبو الزعراء الصغير هذا الأكبر عبد الله بن هانئ، أي هذا الكبير عبد الله بن هانئ. نعم. قال حدثناه أو عفوا عن عبد الله بن مسعود في الحديث الطويل قال ثم يتمثل الله عز وجل للخلق فيقول من تعبدون، وذكر بعض الحديث أي المتقدم، وقال حتى يبقى المسلمون فيقول من تعبدون، فيقولون نعبد الله لا نشرك به شيئا، فيقول هل تعرفون ربكم، فيقولون سبحانه، إذا اعترف لنا عرفناه، فعند ذلك يكشف عن ساق، وهذا كما جاء في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي المنافقون، وها والساق ساق الله جل وعلا كما جاء في البخاري يكشف عن ساقه، حديث أبي سعيد يكشف عن ساقه. نعم. قال ابن القيم لم يختلف الصحابة في صفة من صفات الله إلا هذه الصفة. نعم. والسبب قال لأنها في القرآن، أو السبب ليس كلام ابن القيم، السبب أنها في القرآن غير ماذا؟ نعم غير مضافة. نعم. فجاء عن ابن عباس قال يكشف عن ساق أي عن أمر شديد، كشفت الحرب عن ساقها أي عن شدتها. ابن مسعود جاء عن إثباتها الصفة. ابن عباس لماذا تأولها؟ لأن لم يعلم بالسنة التي جاءت تبين أن المقصود ساق الله سبحانه وتعالى. فعندنا حديث أبي سعيد في البخاري يكشف عن ساقه، نعم ساق الله جل وعلا. وجاء في السنة أيضا عند ابن خزيمة والدارمي أن الآية الكريمة تفسيرها ذلك، يكشف نعم عن ساقه. قال: فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله ساجدا، بخلاف أهل النفاق، جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان. قال: حدثنا محمد بن بشار بن دار، تلاحظون ابن خزيمة أكثر عن بن دار وهو ابن الحفاظ. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان الحافظ من كبار الحفاظ، وقرأه علي من كتابي. طبعا القطان حافظ، فقرأ من كتابه هو ولا من كتاب تلميذه يؤثر عليه؟ ما يؤثر، يحيى بن سعيد القطان من الحفاظ الكبار. قال: حدثنا سفيان هو بن سعيد الثوري الإمام، قال: حدثنا سلمة بن كهيل. هذا الإسناد لا بأس به، مع الإسناد الآخر يقوي أحدهما أيضا الآخر ويزداد ماذا؟ قوة، وللخبر له طرق أخرى. قال: وحدثنا البسطامي، والبسطامي هو الحسين بن عيسى الطائي، وهو ثقة مر علينا من قبل. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، أبو نعيم الملائي الكوفي ثقة حافظ ثقة ثبت. قال: حدثنا سفيان هو الثوري الحديث بطوله، قال أبو بكر: هذا الخبر وخبر مسروق عن ابن مسعود يصرحان أن ابن مسعود كان يقرأ أن المسلمين، كان يقر أن المسلمين يرون خالقهم عز وجل يوم القيامة إذا كشف عن ساق، وأن المؤمنين يخرون لله سجدا إذا رأوه في ذلك الوقت، فكيف يكفر من يقول بما هو عنده حق وصدق وعدل؟ هذا لا يمكن. ولو ثبت هذا الخبر عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنى صحيحا. هذا ابن خزيمة الآن يبين لنا قاعدة عظيمة، قال: حتى لو هذا الخبر ثبت فله توجيه ماذا؟ له توجيه صحيح. إن كان هناك شيء ثابت وفيه إشكال يوجه التوجيه ماذا؟ يوجه التوجيه الصحيح، لكان له معنى صحيحا، لا كما توهمه الجهمي عليه لعائن الله. لعائن الله لأن والعياذ بالله أنكر صفات الله. ونحن نقول: إن من زعم أن الله يرى جهرة في الدنيا فقد كذب. نعم، الله عز وجل لا يرى في الدنيا جهرة، وافترى، لأن ما يرى جهرة يراه كل بصير لا حجاب بينه وبينه. وإنما سأل قوم موسى موسى أن يريهم الله جهرة، فأما موسى فإنما سأل على لفظ الكتاب، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. نعم، والصواب أن موسى طلب من ربه أن يرى الله جهرة، نعم، ولم يقل أرني أنظر إليك جهرة. طبعا ابن خزيمة يعني هنا كلام في نظر، لأن الرؤية جهرة هي الرؤية التي يراه كل من كان بصره مثل بصر الناظر إلى الشيء، والله عز وجل يحتجب عن أبصار أهل الدنيا في الدنيا، لا يرى أحد ربه في الدنيا جهرة، كما جاء في الحديث الصحيح. وقد علمنا قبل معنى قوله: لا تدركه الأبصار، هذه الإحاطة، وأنه جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا برؤية خالقه وهو في السماء السابعة. طبعا المصنف يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه جهرة في المعراج، والصواب أنه لم يرى، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وهو في الدنيا. وقد علمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا في الدنيا، ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد فليسوا بمؤمنين، لأنهم أنكروا شيء جاء في الكتاب والسنة، ليسوا بمؤمنين عند المؤمنين، بل هم أسوأ حالا في الدنيا عند العلماء من اليهود والنصارى والمجوس، كما قال ابن المبارك: نحن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي كلام الجهمية. لماذا؟ طبعا هذا في باب الصفات، لأن الأصل أن اليهود والنصارى يقرون بماذا؟ بصفات الله، يقرون بصفات الله، هذا هو الأصل. هؤلاء الجهمية زادوا على اليهود والنصارى. ليس المقصود أن كلام اليهود والنصارى في كل شيء أحسن من كلام الجهمية، لا، وإنما المقصود في باب الأسماء والصفات، في باب صفات الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وإنكار الصفات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا يؤول إلى ماذا؟ إلى إنكار الله جل وعلا، لأن لا يمكن في العقول أن توجد ذات بلا صفات، ما يمكن هذا. فهم معنى يعني هم ما لا يقولون بهذا، لكن كلامهم يؤول إلى ذلك، ولذا اشتد كلام أو إنكار السلف عليهم، فهم خالفوا ما جاء في الكتاب والسنة النبوية. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة البصري، علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة البصري وهو ثقة، ابن المغيرة المخزومي مولاهم البصري. نعم. قال حدثنا خلف، طبعا وهو ثقة، قال حدثنا خلف بن هشام البزار المقرئ وهو ثقة من رجال الإمام مسلم، قال حدثنا أبو شهاب، وأبو شهاب هو ابن عبد ربه ابن نافع، هو عبد ربه ابن نافع الكناني، وهو صدوق لا بأس به. قال عن إسماعيل بن أبي خالد وتقدم لنا، قال عن قيس بن أبي حازم وهو البجلي الكوفي وهو ثقة جليل، روى عن العشرة، طبعا جل العشرة، روى عن جل العشرة، توفي بعد 90 وقيل قبل ذلك. عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تعاينون الله عز وجل يوم القيامة عيانا. هذا إسناد لا بأس به، وهذا الحديث حديث ماذا؟ صحيح، قد جاء من طرق خرجه الشيخان ومر علينا من قبل. نعم. وهذه المعاينة في يوم القيامة، طبعا مر علينا عبيد الله بن المغيرة، أنا قلت بن محمد، لا غير صحيح، عبيد الله بن المغيرة السبائي، نعم عبيد الله بن المغيرة السبائي، نعم، وهو صدوق لا بأس به يتفقه. نعم. وهذا علي بن عبد الرحمن بن محمد، هذا بن محمد ابن المغيرة المخزومي مولاهم البصري، نعم، وهذا الإسناد لا بأس به، وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى. نعم. ولعل نقف عند هنا. آمين. السلام. السلام. من هو؟ اي نعم احسنت، وثقه الخطيب، جميل جميل، اذن هو ثقه، اذن هو ثقه ومئتي، نعم اذن هو ثقه، نعم احسن اليكم، تفضل. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسال عن سجود التلاوة، هل هو واجب؟ سجود التلاوة راجح أنه ليس بواجب، والدليل على ذلك عمر في البخاري قال إن الله عز وجل في اليوم في الخطبة عندما قرب سورة النحل نزل وسجد، في الجمعة الثانية عندما تشزن الناس يعني تهيأوا للسجود قال إن الله لم يكتب علينا السجود بحضور الصحابة، فراجح أنه ليس بواجب لكن سنة مؤكدة. نعم. وهل في مقام التعليم يسجد المعلم والطلاب؟ نعم يسجد، نعم يسجد، نعم. القارئ يسجد، كان المدرس هو القارئ يسجد، يسجد من خلفه. نعم. يسأل عن القنوت في الوتر، هل هو سنة دائما؟ القنوت في الوتر لا، ليس سنة دائما، إن أردت أن تقنط فبها، وإن أردت أن لا تقنط فأيضا، نعم لا بأس. أحسنكم. سؤال آخر يتعلق بالقنوت لكن بالنوازل، هل يستمر فيه ويقنط شهرا أو يستمر في القنوت ما دامت النازلة؟ وما صفة القنوت وأحكامه باختصار؟ بارك الله في علمكم. القنوت النازلة طبعا يعني هو مشروع ثابت في الصحيح، نعم، لكن إذا استمرت النازلة طبعا بعض أهل العلم قال شهر، وأحيانا تستمر النازلة عقود ليس شهر، عقود متطاولة مثل نازلة فلسطين، فهذه يقنت يعني شهر نحو ذلك، إن استجد شيء يخنت إن اشتد الأمر مثلا لا سمح الله يخنت. نعم. والسنة طبعا يدعى لأن في الدعاء النازلة يدعى أن الله عز وجل يرفع النازلة، يدعى لهؤلاء الذين نزلت عليهم النازلة بأن الله عز وجل يرفعها عنهم. نعم. أحسن الله عليكم، حياكم الله. الله يحفظكم. نعم. والله الأصل إثباته السلف كانوا يثبتونها مثل العز. والله هو العز من العزيز، لكن مثل ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، هو ما جاء شيء مرفوع كما تعلم. فهذه نعم السلف ذكروها في مصنفاتهم وأن الكرسي موضع القدمين. نعم. الرؤية ما تكون إلا جهرة، هذه الرؤية لن تراني. هذا عندما طلب، يعني كل مؤمن يرى الله عز وجل، ممكن أن يراه في منامه ويراه معنا في قلبه، كل مسلم هو رأى، هو طلب شيء آخر، طلب الرؤية الحقيقية. الرؤية إذا أطلقت تنصرف إلى الرؤية الحقيقية، أنت ترى مثلا الله المثل الأعلى، أنت ترى الجدار، ترى الجدار، هذه الرؤية. موسى طلب الرؤية عيانا، الرؤية الحقيقية، هذه إذا أطلقت الرؤية. وإلا الرؤية أن كل مؤمن يرى الله في قلبه جلاله وعظمته، هذا نعم. ممكن هذه رؤية منامية، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر علينا رأيت ربي في أحسن صورة. نعم.